من لعله يتذكر او يخشى. في قصة فرعون قصة عجيبة في التدريس والدرس، والذي يجب ان الانسان ان يستفيد منها كيفية التبليغ وكيفية الهداية وكيفية الارشاد والرشاد. موسى عليه الصلاة والسلام الله تعالى زوده بتسع آيات، تسع آيات، الآية عن المعجزة. الله زوده بتسع معاجز، كل معجزة أقوى من القنبلة الهيدروجينية. الإنسان يتمكن أن يلقي عصاه، العصا تأكل كل شيء في أي وقت شاء، تلقف ما يأتكون، تلقف يعني تأكل، يعني أنه الآن أفرض الشبرة، أغلبكم شايفين الشبرة وفيها ألوف الصناديق من برتقال وتفاح وغير وذلك. إذا عصى موسى عليه الصلاة والسلام كان موسى يلقي عصاه في الشبرة ويأمرها بالتقاط ما في الشبرة، في لحظة كلها تلتقفها وترجع إلى حالتها الطبيعية الأولية، عصا عادي عادي عادي. السحرة لما رأوا هذا الشيء عرفوا أنه معجز، لأنه إذا كان سحرا كان يكبر، يصير ياكل هالكثر شيء ثم يرجع الى حالته الطبيعيه الاوليه. وين راحت هالكثر اشياء؟ لانهم هم كانوا جايبين حياه بكثره. الحيات المكونه، سلام عليكم، من الخرق والعصي والمواد الكيماويه وما اشبه، ثم هذه العصا اكلت كلها ورجعت الى حالتها السابقه، كلهم فالقي السحر ساجدين. فموسى مزود بهذه العصا، السلام عليكم ورحمة الله. إذا فر مليون إنسان، موسى عليه الصلاة والسلام كان يلقي عصاه على مليون إنسان، كانت تأكل مليون إنسان ثم ترجع إلى حالته السابقة. أي قوة هذه في الحقيقة؟ لأن قوة الإعجاز قوة الله. شاهدنا أنه مع القوة الهائلة، وهذه أحدها، يعني احد المعجزات التي زود الله موسى بها. والله يزود كل نبي بمعاجز، بمعاجز قاهرة. مع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام كما في الاحاديث، وهذا هو الدرس الاول والثاني والثالث، من درس اكو في قصة موسى لنا نعلم. موسى عليه الصلاة والسلام جاء الى باب قصر فرعون، وفرعون مشهور الان، يقول رتك عون فصرت فرعون. فرعون رجل دكتاتور الى ابعد الحدود، مهما سمعت من دكتاتورية ملك او رئيس او وزير ففرعون اكثر دكتاتورية منه، لانه يظن ويزعم ويقول انه اله الكون، اله الكون يفعل ما يشاء. شو واضح هذا؟ جاهل مغرور ميفهم سلسلة ملوك، لأن الإنسان لو جديد جاء إلى الملوكية هذا غروره أقل، أما إذا أبو ملك وجد ملك وجد جد ملك راح يقول سلاسل صراع، غرورهم واضح شكله. وعنده حجاب، أنا شخصيا اللي أقصر لي أقول لكم، رحنا إلى عبد الكريم قاسم، هذا الرجل الأحمق الذي قتل، رحنا إلى عبد الكريم قاسم حقيقة شيء لا يصدق، تسع سكرتارية، يعني هذا السكرتير الاول تمر عليه بصعوبة، الى سكرتير الثاني تمر عليه بصعوبة، الى سكرتير الثالث تمر عليه بصعوبة، الى سكرتير الرابع تمر عليه بصعوبة، وتسع سكرتارية حتى تصل الى سبان دلفش على قول ذاك الانسان. يا احمق بعد حقيقة، هذا نوع من الحمق، الجهل، الكبر، الحمق، اذن انواع كلها حمق. انسان المتكبر نوع من الاحمق، لكن احمق المطلق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فهذا الرجل عنده كما في بعض التواريخ 40 سكرتير فرعون، يعني من يريد الوصول إليه لازم 40 سكرتير يمر عليها، وكل سكرتير مشكلة. ما شوفت رحمة الجوازات إلى فرد رئيس قسم بسيط او فرد شي بسيط تشوفه كذا ومن هالقبيل. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. فهذا عند 40 سكرتير يعني افرض قصره فرضا من هذا الدوار الى قصر السيف العامر مثلا كما يقولون. واحنا غرف اكو وكل غرفة اكو سكرتارية وهيئة حكام جالسين وموجهين وكلام، وثم هؤلاء ينتخبون اناس لارهابهم حتى يرهبوهم. مو انه هالشكل ارهاب وراه ارهاب وراه ارهاب وراه ارهاب وراه ارهاب، 40 ارهاب حتى تصل الى الملك الاعلى وهو انا ربكم الاعلى فرعون. اي هذا دكتاتورية، واي انسان يتمكن ان يصل الى الملك، واي انسان يتمكن يتكلم وياه، واي انسان ذاك اليوم اللي ماكو فضح ولا اذاعات ضد ولا صحف، هالدكتاتور الان. موسى عليه الصلاة والسلام كلام فيها الكلب من القصة، القصة التي يجب ان نتعلم منها، لان قصة القرآن مو قصص كلها تعليم. موسى جاء وبيده هذه القوة الكونية، مو انه قوة عادية حتى مو قوة الهيدروجينية، قوة كونية، قوة الله سبحانه وتعالى وتمتد بامتداد الله، لان قوة الله هكذا. واقف في الاحاديث ان هذه العصا باقية وباقية وباقية وباقية وباقية الى الامام الحجي. لما يظهر الامام الحجي نراها ان شاء الله تعالى، لان العصا كانت من الجنة ومن عصا ادم. يعني ادم ونوح وشيث والف نبي ماخذيه الان وصل الى موسى عليه الصلاة والسلام. جاء لها جبرائيل الي او شعيب اعطاها الي على كلام. فقوة الهية كونية تتصرف في الكون كما يشاء موسى صاحب العصا عليه الصلاة والسلام. مع ذلك جاء الى بابا هذا الرجل سكرتير اول يقول ايش تريد، وهيكل موسى عليه الصلاة والسلام هيكل عادي، هيكل راعي، هيكل الراعي يعني لابس في الثوب ثوب رعاة راعي الغنم شايفين، وبيده عصا وثوبه قصير، لان من المكروه الثوب الطويل شرعا مكروه هذا، لان الثوب الطويل يمر ويجر على الوساخة على كذا على كذا، هذا مكروه شرعا، والذي نحن جميعا مبتلون به. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. واقف في الحديث قصر ثوبك يكون اتقى ما يكون نجاسا، وانقى نظيف، وابقى يبقى ما يتشكشك. لكن الان ماكو هذا الشيء، فثوبه قصير هذا الهيكل، وفي رجلاه نعلان من ليف. هذا الانسان جاء يريد الوصول الى فرعون، لان الله تعالى قال له اذهب الى فرعون انه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. سلام عليكم ورحمة الله. ايه السكرتير الاول يساله شو تريد؟ اريد اشوف فرعون. ضحك على عقلي، انت تشوف فرعون تخبص هاي وزراء شخصيات ملوك، لان فرعون ملك الملوك، تعرفين هو اللي ملوك، شاهنشاه امبراطور، شاهنشاه يعني ملك الملوك، امبراطور يعني ملك الملوك. انت تريد تشوفك انت روح عمي، واحد على عقل. موسى وقف من الصبح للظهر على اخر الدوام، هذا دوامه ما ادري، الظهر ينتهي بعد الظهر ينتهي كذا شيء. انتو شايفين في الجوازات البسيطة او في فلان دائرة البسيطة شلون الفقير يوهان، وهذا فرد رجل عادي عادي، هذا المدير قسم او كذا الذي بيده الامضاء والتوقيع وخشمه عالي الاثنان. فكيف هذا فرد انسان عادي جاء يريد ان يلقي فرعون ويلاقي فرعون؟ ما قال له، ما قال له شباب تدري هذا ايش كثر اهانة وقوة بيده، قد يكون ما عنده قوة لكن قوة بيده ويهان. غدا جاء من الصبح وقف اريد اشوف فرعون، هل راحت على عقل؟ وقف الى الظهر. في الحقيقة ان موسى قسم من الناس العوام، حتى قسم فوق المنبر انا سامع منهم يقول موسى شديد الغضب، لا يعرف احوال موسى. اولا الله تعالى ما ينتخب انبياء احوج، شديد الغضب يعني شنو يعني احوج؟ ثم اذا موسى الذي احوج كان يصنع هذا الصنيع؟ شوف فرد واحد 4 ايام خلي يجي له دائرة وما يطفل دائرة وشوف شلون يسيب ويكفر وكذا وشي. ابدا انبياء احلم الناس، اعقل الناس، افضل الناس، الين الناس كلاما، أشجع الناس، أقدر الناس، أضبط الناس على أعصابهم. شنو موسى شديد الغضب؟ هذا القصة صار عن في كتاب من أبو هريرة وغير أبو هريرة ويقرأ ويقول فوق المنبر أو يقوله تحت المنبر وقوت ماشي. يوم ثاني يجي كلام في أسلوب التبليغ. يوم ثاني يجي أيوة من الصباح للظهر ما تذكروا وعن على عام. يوم ثالث يجي يوم رابع يجي يوم خامس يجي يوم سادس يجي يوم سابع يجي يوم ثامن يجي يوم تاسع يجي يوم عاشر يجي الأسبوع الثاني الأسبوع الرابع الشهر الثاني الشهر الثالث السنة الأولى السنة الثانية ثلاث سنوات. حقيقة بس إنسان يفكر في هالقصة هالقطعة من القصة دعنا عن كل قصص موسى وكل قصص الأنبياء وبيده قوة قد يكون أنا مجبور. يقولون فرد واحد وقع في بئر ويصيح أنقذوني. فرد إنسان جاء وقال له اصبر حتى أأتي إليك بالحبل وأنقذه. قال عمي لو ما أصبر شو ما أسوي أنا مجبور أصبر. واحد وقع في بئر أجعل غير الصبر أنت سفير وليس عندك علاج تصبر. أما أنت غني وتصبر هذا المهم. هو غني إحدى آياته الآية وهي آية العصا. قطع النظر عن هذه الآيات التي ذكرت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كل نبي من أنبياء الله كل الكون بيده مرتزع آيات السلام عليكم ورحمة الله. كل نبي من أنبياء الله تعالى أي نبي كل الكون بيده. يعني النبي يقول للشمس قف قفي تقف. يقول النبي للبحر اصعد ماءك يصعد ماءك. هل يغور ماءك غائر يغور ماءك. الأنبياء مو الأنبياء فقط حتى الأولياء هكذا الذين يطيعون الله. وحديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى نفس الحديث القدسي يقول انا مطيع من اطاعني. الله يقول اطع الله الله مطيعك. فاذا انت العادي وانا العادي نحن اذا اطعنا الله تعالى الله يطيعنا فكيف النبي. النبي يعني مبعوثه. فمفتاح الكون بيده كل الكون بيده. لكن مع ذلك أسلوبه التبليغ هذا الأسلوب. يجب علينا أن نتعلم من هؤلاء الأنبياء أسلوب التبليغ. قوي قادر بيده الكون بيده مفاتيح الكون متصل بالله متصل بجبرائيل كل شيء مع ذلك يصبر. يوم يأتي ويومين ثلاثة أيام وأربعة أيام حقيقة ثلاث سنوات. فكر في هذا شكثر هاي إخانة للإنسان. يجي ويضحكون على عقل الناس يدخلون الناس يخرجون كذا. بيوت الأمراء دائما الشكل بيوت الملوك دائما الشكل. ناس يدخلون ناس يخرجون هذا صعلوك وقتل ناس هذا هو تفرج ويباوى حتى يؤذن الله. وأخيرا ما أذن له أخيرا فرد يوم أكل الملوك السابقين أشخاص يضحكوهم. هاي قاعدتهم يضحك الملوك. هذه كانت قاعدة سابقة والآن ماكو بعض الملوك القاعدات. السلام عليكم ورحمة الله. الآن ماكو هذه القاعدة. أكو ناس يضحكون الملوك. الملك ما عنده شغل يضحكه. فمضحك فرعون الذي يضحكه جاء يدخل. شفر واحد راعي واقف هناك بيده عصا. قال له هاي شنو واقف. ألفت نظره يومي يصل على فرعون يشوف هذا واقف. كثير هذا يومي واقف. فرد يوم سأل مني بعد ثلاث سنوات شو تريد؟ قال أريد أن أشوف الملك. قال شو تريد من الملك؟ قال أنا نبي من الله إلي. راح نبي من الله إلي. دخل على فرعون قال اليوم عندي خوش تضحيكة. شنو؟ أخذ فرد عصا ولبس لباس موسى لباس صوف أبيض قصير ونعلم من ليف وأخذ يحمق عصاه أنا نبي الله إلي. أنا نبي الله إلي. فرعون ضحك قال هاي اليوم هذا شنو القصد على قول العراقيين. قال فرد واحد مخبط باب بيتك. هو فرعون كان يقول هو مجنون. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال فرد واحد مخبط على باب بيتك يوميا انا ادخل اشوف واقف وبيده عصا وشي. اليوم سالت منه شبيك. قال انا رسول الله الى فرعون. فرد واحد جرى على هذا الشيء. فرعون طلبه حتى يقتله. شنو فرد واحد جرى على هالكلمه. الدكتاتوريين دائما هالشكل. انا ما اذكر القصة لان انا ما كنت في زمان القصة بس سمعت القصة من كبارنا في كربلاء عبد الحميد الملك الدكتاتور العثماني في أي مدرسة أي كتاب أي إذاعة أي صحيفة قرأته أن الخلفاء العثمانيين كانوا ناس جنين لا تصدقوا، وناس جهلة إلى أبعد الحدود من الجهل، 500 سنة حكموا ولا خلفوا آثارا إلا كم مسجد. فالتاجر اتمكن هالمثال اللي يسويه في تركيا، كل أثر ما عرفه هؤلاء، لا كتاب لا أدب لا شعر لا اختراع لا أي شيء. هذول الخلفاء الثلاثة، الخلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين وخلفاء الأتراك، خلفاء الأمويين 100 سنة حكموا، العباسيين 600 سنة حكموا، هؤلاء 500 سنة حكموا العثمانيين. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة غير الجهل، بل فضيحة، غير الجهل والفضيحة ما خلفوا هؤلاء، أبدا ما عندهم شيء. جهل، فضيحة، عيش، خمر، قمار، زنا، استهتار بحقوق الناس، هي حصيلة حكمهم. لا أكثر ولا أقل من هذا. فعبد الحميد وهو أخيرهم الذي سلبه الغربيون خلافته وملكه، هذا رجل الأحمق حقيقة من الملوك الحمقى أصلا، وكلهم حمقى. هذا الأحمق لازم إنسان يقرأ تاريخه حتى يشوف شلون هذول أحمق وشلون فوت البلاد الإسلامية بلاش. هذا الرجل في زمانه كان ممنوعا قانونا دينيا أن يسمي إنسان ولده باسم عبد الحميد. لذا أي شايب ماكو اسم عبد الحميد أبدا أبدا. مثل أباكم، فرد واحد يسمي اسم ابن عبد الحميد ممنوع، يودوه إلى السراي جوازات، يضربوه شلاق حتى يتوب عن هذه المعصية الكبيرة. هاي ما موجود لا في رسول الله لا في أبو بكر، إذا ما كانوا مقلدين حتى لأبي بكر، لا لعمر لا علي بن ابي طالب، لا بيت دكتاتوريه واحمق وجهل، ممنوع ممنوع ابدا. ففرعون سمع بانه فرد واحد يقول انا نبي الله الى فرعون طلبه ليقتله، من يتجرع على هذا الموضوع؟ يتجرع على انه يقول انا نبي الى فرعون طلبه ليقتله، شاف انت صديقنا البارحه، انت كنت ربيت في بلدنا في مملكتنا، وانت كنت في قصري، وشنو سواك انه صرت نبي؟ قال انا صاير نبي. شنو صاير نبي؟ اي دليل؟ قال العصاني القفها، واذا فرد خصية تتحرك كأنها جان. الله يقول في القرآن الحكيم الجان الحية الصغيرة السريعة الحركة، قف من هنا من هنا من هنا، هذا تخطى الفرعون، شاف على انه هاي فرد شموعان ولا قلبه ليقتله. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، حتى نفس موسى خاف منها، ولا مدبرا ولم يعقل. ففرعون لما شاف هذا الشيء، شاف هذا الرجل مو مال قتله، لا هذا واقع، لان كل عقل يفهم، عنده اقل قدر من العقل يفهم. فشاهدوا كلامنا في هالقطعة الاولى من القصة، وهي قصة أن فرعون وموسى، وموسى بيده مفتاح الكون وقدرة الكون، مع ذلك يوميا يأتي 3 سنوات من الصباح إلى الظهر إلى العصر، ما اللي دوامه مش وقت، لعله المغرب لعله العصر، ويقف حتى يريد الدخول على فرعون ولا يدخل، وأخيرا يدخل لأجل قتله. ولعل ان هذا مضحك الملك، ضحك الملك بهذه الوضعية وهذه الكيفية، التبليغ والهداية والارشاد والنص، هذا مو شيء بيوم ولا 10 ايام ولا سنة ولا 5 سنوات، وانما يحتاج الى مدة مديدة. ثم بعد ذلك موسى ايش كثر بقي مع فرعون؟ 40 سنة، 40 سنة وبيده مفاتيح الكون، وبيده العصا، وبيده اليد البيضاء، وبيده وبيده وبيده، مع ذلك يصر مع هذا الرجل، لأن الله تعالى إذا أراد أن يقتل فرعون وقومه يحتاج موسى في 5 دقائق يقتلهم، في الدقيقة يقتلهم، إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الله من الممكن فرد صيحة وكل البشر يموت. إذا أراد أن يميت فالله قادر على أن يميت. بس الله سبحانه وتعالى يصبر ويصبر ويصبر ويصبر ويصبر. من صفات الله سبحانه وتعالى يا صبور. صبور يعني شنو؟ يعني كثير الصبر. لأن صيغة مبالغة صبور. أفعل التفضيل أو صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة. يا صبور يا شكور. من صفات الله تعالى. من الضروري في أسلوب التبليغ على الإنسان يتعلم من موسى عليه الصلاة والسلام الهداية والإرشاد وكيفية الهداية والإرشاد. فإذا الإنسان مع زوجته أو مع بنته أو مع ولده أو مع صديقه أو مع المجتمع أو مع خمار أو مع قمار أو مع تارك الصلاة، مو يوم ولا يومين ولا 10 أيام ولا 20 يوم ولا 30 يوم، وإنما يصبر يصبر يصبر حتى يأخذ النتيجة. هاي القاعدة. فرد واحد من أصدقائنا فرد قصة صغيرة، قالوا أن الوقت صار وإن شاء الله أول 8:30 نقرأها، لأن مو ليالي مضطربة. فرد ليلة 8:30 ليلة 9 فرد ليلة كذا، إن شاء الله أول 8 ولا 9. فرد واحد من أصدقائنا أسس فرد مدرسة في إيران. هذا كان يريد على أنه أحد التجار يجعله عضوا في هذا المدرسة. عضو هي التأسيسية في المدرسة. ليلة الجمعة أو ليلة الخميس عندهم هيئة، 3-4 من الموجودين كانوا، وفرد واحد آخر جديد أيضا يريدون يخلوا هذا عضو. يقول هو ينقل، يقول أحد قلت له على أنه تعال صير عضو عندنا هالليلة عندنا اجتماع. قال الحقيقة هالليلة أنا أدي موعد. ليلة الخميس الثاني جيت عليه، يعني يوم الخميس لما تجيه هو أخوي وهذا تاجر، قلت تعال. قال الحقيقة هذه الليلة ولدي مريض ما أتمكنت. الأسبوع الثالث رحت له تعتذر بعذر. الأسبوع الرابع رحت له تعتذر بعذر. الأسبوع الخامس رحت له اعتذر بعذر. الأسبوع السادس رحت له، ثامن تاسع عاشر. يقول رحت لحتى 50 أسبوعا. صوروا هذا الشيء، 50 أسبوع وكل يوم يأتي بعذر. يقول 50 أسبوع هاي سنة، 50 في 7 شكثر يصير سنة، يعني 350. يقول في الأسبوع الأخير 51 كان لي شيخنا غير شكل الإنسان، شو غير شكل الإنسان؟ قلت آخر أنت لازم تفهم أنه أنا جا أعتذر أريد أجيك. قلت صدق أنا أجيك وأجيك وأجيك وأجيك وأجيك وأجيك حتى أعد على كأبو. يقول راح كم يخالف الليلة أجي. بجي بالفعل، وبالفعل صار عضو، وبالفعل من الأعضاء الناصعة في الموضوع. أما بعد شكثور بعد 50 إهانة، لأن هذا إهانة من عقل. اجي عندك واريد منك شو بتعطيني؟ هيا شي واضح. مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة، خلص خلص. يقول ما يفيد عمي. لا يفيد يفيد يفيد. ولو 50 مرة رحت له 51 يفيد. 60 قسم من الناس لا يفيد عمي وياهم، لا يفيد وياهم. لذا الله في القرآن الحكيم، سلام عليكم ورحمة الله، لذا الله في القرآن الحكيم يعلمنا أسلوب الدعوة. وقصة موسى إنما كرت في القرآن لأن قصة موسى عليه الصلاة والسلام قصة متكاملة لمقابلة الكفر للإيمان، الظلم للعدالة، الفسق للاعتدال والطاعة، قصة كاملة. فإذا أردنا أن نتعلم من هذه القصة الدرس الاستمرار في الهداية والتبليغ حتى نأخذ النتيجة. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الأمانة كل شيء، كل شيء بيدك أمانة. دليل على أنها أمانة أنها لم تكن بيدك ثم صارت بيدك ثم تخرج عن يدك. هذا دليل الأمانة. يعني شنو؟ إني أمنت عندك 1000 دينار، ما كانت 1000 عندك، ثم صارت عندك ثم أخذها منك وامانه هاي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ورحمه الله. فكل شيء تملكه انت امانه، صحتك امانه بيدك، مالك امانه بيدك، زوجتك امانه بيدك، اولادك امانه بيدك، تلاميذك وانت مدرس امانه بيدك، منصبك امانه بيدك وانت موظف، المسجد امانه بيدك، الحسينيه امانه بيدك، كل شيء يملكه الانسان سلام عليكم ورحمه الله امانه. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. لانه ياتي يوم كلها تؤخذ منك، حتى بدنك امانه بيدك. ولذا اكو في الاحاديث ان ليس للانسان ان يؤذي بدنه، يعني تقول ايد مالي انا اقطع ايدي، لا ما لك حق، حتى بدنك امانة بيدك. سلام عليكم ورحمة الله. الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم رأى انسانا قد اكثر العبادة حتى انهكته العبادة وحتى غارت عيناه من السهر وظمأ فمه وشفتاه. الرسول قال ما لي اراك هكذا؟ قال يا رسول الله احنا العبادة. الرسول قال ما لك حق الكفر تعبد؟ لأن لبدنك عليك حقا، حتى بدنك سلام عليكم ورحمة الله له عليك حقا، حتى بدنك، حتى بدن الإنسان الأمانة هاي معنا. فمو أمانة إلا فلوس، لكن هل في نحن بالأمانة إحنا القاعدين؟ كلش مشكل واقع، نفي بالأمانة نحن بأمانة الناس، نفي. زوجة الإنسان زوجة أخوك في بيتك أمانة، نظرت إليها هاي مجاز شرع، معنى خنت في الأمانة. ولد الناس بيدك أمانة، مال الناس بيدك أمانة. الإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه حتى يؤدي الأمانة أداء صحيحا. الله تعالى يقول السماوات على عظمها والأراضين على عظمها والجبال على عظمتها، سلام عليكم ورحمة الله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. أشفقنا يعني خافوا، قالوا إحنا من أتمكن، لا لا أبدا لا أتمكن. وحمله الإنسان، هذا الإنسان اللي قاعد هنا وقاعد هنا، هذا حمل الأمانة، قال أنا أكمل الأمانة. بعدين الله تعالى يقول انه يخون في الامانة. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ظالم وجاهل، ما يدري العاقبة شنو الخيانة في الامانة. حتى اكو في الاحاديث اذا تكلم معك انسان فكلامه عندك امانة، ما يجوز افشائه، كلام كلام، تكلم وياك فرد شيء سلام عليكم ورحمة الله، تكلم معك بشيء هو سره ما يريد يطلع علي احد، هذا الكلام صار عندك امانة، لا يجوز خيانة هذا الكلام، هذا الكلام وهذه الامانة. اذا قلت هذا الكلام للناس فقد خان الانسان. معاهدة، كثير من الناس يعاهدون مع زوجاتهم ايش كثر المهر؟ الف ثلاثين دينار، بعدين ما يريد يطيق، مو مهم. من تزوج امرأة، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينوي اعطاها مهرها فهو عند الله زان. هذا ولو عقيد وقاضي جاي وكل شيء والناس يقولون، لكن هو ما دام نيته القلبية الخيانة الله يكتبه زانيا. ومن اقترض قرضا وهو لا ينوي اداءه فهو عند الله سارق. سارق شنو معنى؟ سارق معناه انه بالقوة يستولي على مال الناس. زاني شنو معناه؟ يعني بالقوة يستولي على ارض الناس. ومن اقترض قرضا وهو لا ينوي اداءه فهو عند الله سارق. المعاهدة نفس الشيء، اني اعاهد انسانا على موضوع ما في بمعنى ولا لازم ان تكون معاهدات اخرى كبيرة، حتى معاهدة صغيرة بينك وبين صديقك معاهدة لتروح على كربلاء الا معه، وذهبت الى كربلاء بدونه خنت العهد. احنا لازم نتصور احنا مستثنون عن هذه الامور، لان قسم من الناس وقت اللي الانسان يتكلم او الواعظ او الخطير او المرشد او الموجه يقول انه هذني مع الاجنبيين مع سائر الناس وانا في معزل. لا لا، الانسان لازم يلاحظ في احواله هل هذا يفي او لا يفي. مثلا فوق المنبر فرد واحد يقول الناس 500 طن، يقول ايه مقصوده اغنياء يعني اللي يملكون ملايين. لا عم بيدك عندك 5 دنانير دينار فيها خمس، ما اعطيت هذا الدينار يعني خنت في الامانة. الله اودع كماله فخان الانسان فيه. هو انه صديق مع اصدقائك تعاهدت مع كثير الان يصير، انتم ما اظن يصير عندكم هذا الشيء، لكن انه يقشمر لبنت يقف على بنت يقول انا ازوجك، ما كنت شو يزوج، هذا حرامان، حرام قص عليها وحرام بعد ذلك لم يتزوجها، حرام. يعني هذا نوع من العهد ايضا. اكو بكثرة الان بكثرة يسألون هذه المسألة، عن الجرائد يسألون، عن المجلات يسألون، وعاش باح او البنت تقول اني مثلا وفية بك ومو وفية، الخيانة خيانة العهد. هذين كلها اقسام الخيانات، وقد تقوا ان الخيانة في ثلث الله ما يتجاوز عنه ابدا، دنيا دنيا جزاء. قسم الناس يصورون ان الاخره فقط دار جزاء، لا لا، حتى الدنيا. احسنت الى ابيك ابنك يحسن اليك، اساءت الى ابيك ابنك يسيء اليك، خنت في اموال الناس الله يقيم اناس يخونون في مالك. حتى تقول في الاحاديث من خان في اعراض الناس خين في اعراضه وفي عرضه. لكن الفارق بعد السلام عليكم ورحمة الله وسلام عليكم، الفارق بعد 10 سنوات بعد 20 سنة بعد 5 سنوات بعد 6 سنوات بعد 7 سنوات السلام عليكم ورحمة الله، بعد مدة ماذا صنعت تعطى؟ صنعت خيرا تلقى خيرا، صنعت شرا تلقى شرا، سببت انسان سبب شو يسوي هو الانسان؟ هل يسبك يبك؟ احسنت الى انسان يحسن اليك لا اكثر ولا اقل. دنيا دار مكافات، فاذا الانسان خان للعهد خان للامانة مو راح وانتهى وخلص، ابدا ما خلص. زوجتان اكثر واحد من الشخصيات الايرانية انتصبها قبل 6 سنوات او 10 سنوات، شخصية إيرانية، هو كل شخصية كبيرة، عنده زوجة، زوجة وفرد مدة هذه زوجته كذا، الله شوية تفضل عليه بفلوس كم ثلث، تزوج بزوجة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا شرعا جائز، إنسان يتزوج بزوجة ثانية وثالثة ورابعة جائز، هذا لا شك فيه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن أكو فريق شيء ظلم، الظلم يعني شنو؟ السلام عليكم ورحمة الله. الظلم معناه على أنه أنت متزوج هذه الزوجة، يصير لكم هذه الشيء، أنتوا شباب في المستقبل أمامكم، وفرد يوم عارك ويا زوجته وراح على عنادها تزوج بالثانية، تزوج بالثانية جاء الشرع. لكن عمي قلت لي عدوم عيالك وام اولادك اوف بها. في القرآن الحكيم الله يقول قد جعلتم الله عليكم وكيلا، يعني الله هو الطرف في الموضوع، ما هذه الزوجة المسكينة حتى فرض ان الحكومة ما شعرات وهي ما اشتكات، لكن الله يجوز عنا ابدا. اذا الله الان على القوانين الدولية اذا فرد واحد قتل زيد، الزيد ما اشتكى وليه ما اشتكى، لكن الحكومة تقول عندي ادعاء العام، اين حق الادعاء العام؟ الله عندي ادعاء عام، انت ضربت فرد واحد راجل فهو ضعيف يخاف منه، لكن الله القاعد هناك، الله مو قاعد هنا طبيعي واضح، هذا عبارة عرفية، لكن الله المسيطر هم يتجاوز عن هذا. سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله. الله لا ايضا يضربك راشد. طبيعي واضح. مثل من الناس يسوون تلاوة شرعية. لبالهم الله يعرف عن التلاوة الشرعية. في القرآن الحكيم الله يقول يحلفون لكم يحلفون لله كما يحلفون لكم. تلاوة شرعية شنو؟ تلاوة شرعية ما تزوج زوجة. بعدين يريد الزوجة الثانية. يجي يقول لهذه الزوجة اني اريد افلتك او تبقين في البيت بلا حقوق زوجية. يا عم مسكين شو تسوي؟ قلت طلقني على 30 سنة. يقول انا راضي. هذا مو بقولك على هذا. اطلقيك او تنازلي عن حقوقك الشخصية. مش كبر تعالي عني هالمسألة واقع. عملت اللي صار عندك كم تلف صارت شوية قوي صار عندك منصب. هسا الزوج المسكين اللي وياك ليل ونهار ولدت لك وانسان طيبة وتدير امورك اما اطلقيش او تنازلي عن حقوقك الشخصية. هذا ما يوجه فوق. ما يوجه يسبب على انه يقول لا ما تطلقني انا متنازل عن حقوقي الشخصية. الله متنازل. تدري الله ما يتنازل شي يسوي فرد مرة وفرد الصدام وصار عدية تنازل في المو. وعشرين سنة مجنون خلاص. يعني الله ما يتنازل مو معنى على انه الله ينزل الملائكة وياخذ بخنافة وشبراش يبصوا. لا لا لا. الله اكبر انك بالفاس كلش جميلة تنسون هذا. يقول توبي يا خدا ميزنه سدا نداره. دردش دوا نداره. حرام يجي الى بيتك والعياذ بالله اخذت مال هذا وهذا وهذا وهذا. فرد مرة حرام يجي الى بيتك وكل 10,000 باكرة. صيح نوح محكمة شكاية صعيفة. ما يفيد. هذا بعد ذاك التنامير اللي باقي على الانسان. هذا دائما الانسان لازم يخاف من الله في الدنيا ها مو الاخره. فرد واحد شخصيه ايرانيه هذا كلش هذا قسم من الظلم متعارف عندنا احنا واقع. ظلم على الزوجه، ظلم على الولد، ظلم على الصديق، ظلم على فرد واحد صغير تحت يدي ما يدري، ظلم على الشريك. على شريك ويا شريك. الف دينار مني الف دينار منك. وانت يشتغل نص لك نص الي. هو يشتغل وصار اخير السنة 10,000 دينار يبدل ويغير الدفتر مالي 8,000 يأكل ويقول 2,000 بس ربحنا هالسنة. الله ما يدري هو ما درى. الله ما درى الموضوع. الله درى الموضوع. او مثلا حتى العامل كان عادة في كربلاء هذا الشيء احنا ما عادة. هذا رئيس العمال. الحكومة تقرر كل عامل 100 دينار للشهر مثلا. هو يجي يقول لك يا عامل حكومة مقرر 100 دينار اذا انت مستعد تكتب 100 دينار انا اعطيك بشهر 80 دينار. اذا مو مستعد اجيب غيرك. هو مسكين شو يسوي ما عنده اكل. مجبور يقول اكتب. هل 20 دينار الله يجوز عنا؟ هذا ما يجوز عنا الله. الله يجمع ال 20 و 20 و 20 و 20 و 20 و 20 فرد مرة سرطان روح للندن ويصرف فرد 15,000 دينار وما يفيد. الله يعرف ايش من يطلع. لكن الله مو بالساعة وبالدقيقة يطلع. لا لا. هذا فرد واحد من شخصيات ايران. هذا زوج. قصة جديدة هاي. من سنوات 9 سنوات 10 سنوات. هذا زوج. هذا من الكلمات مال سماع وعملها مو مال سماعها. لان هذا اقسام الظلم عندنا متعارف. كلامنا كان في الامانة. هذا زوج. الله تفضل عليه بشم ثلث. هو فقير. هو فقير والله تفضل عليه بشم ثلث. تفضل عليه بشم ثلث صار عنده شوية لا بأس به زنقين. وعلى عناد الزوجة الأولى راح تزوج الثانية. زوج زوج مبارك إن شاء الله بس يعدل. فهو من النور قال لي شوية عنده عدالة لا بأس به. هل زوجة كان يومية بينهما شجار ونزاع. زوجة الكبيرة وزوجة الصغيرة. نزاع ونزاع ونزاع. فرد يوم الزوجتان جلستا وقالتا لماذا هالشجار والنزاع ليل نهار. الا احنا شي نتصالح بيناتنا صلح. لا انا اتكلم عليك امام زوجي ولا انت تتكلمين علي امام زوجي. اخوة مثل اخوات. في البيت نشتغل سواء كلانا ولا انا اثنيناتهم قبل اثنيناتهم قالوا الشين شنو الدليل؟ قالوا الله بيننا كفيل. اذا الله صار كفيل، اذا قالوا الامير جابر كفيل لتخاف، اذا قالوا مرجع تقليد كفيل لتخاف، اما اذا قالوا الله كفيل، رسول الله كفيل، العباس كفيل، خاف. لان الجابر يمكن ما يدري، مرجع التقليد يمكن ما يصير بيده، اما الله ما يدري، هو الله ما يصير بيده، الله هم يصير بيده هم يدري. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قالوا الله بيننا كفيل، لا انا اتكلم عليك ولا انت تتكلمين علي. فرد واحد منهما هاي مستحسرة، بعد استثار اكو في كثير من الناس الله عندهم هيج، اذا سند، اذا طابوا، اذا يخاف من الحكومة، اذا ما عشبه يخاف ويسوش. اذا ماكو هذا الشيء، سلام عليكم، اذا ماكو هذا الشيء الله يقول اوه بسيط، الله مو مهم. يقول الله هيج مو مهم. فاحدهما قامت واخذت تشعوذ على الثانية، بعد شنو؟ بعد امانة، بعد عهد. قلنا العهد قسم من الامانة. تشعوذ تشعوذ يوم ويومين، ثلاث ايام، اربعة ايام، خمس ايام، وعشر ايام. الله عز الصبر، من صفات الله سبحانه وتعالى انه صبور، ولهذا اكو في الاحاديث لا يغر العاصي سكوت الله عليه. الانسان اللي يعصي لا يغر بان الله ساكت عليه، الله يصبر عليه، مو انه ما يعرف او ما يقدر. لا يغر العاصي سكوت الله عليه. يوم ويومين، عشر ايام، عشرين يوم، وشهر وشهرين، وهي الثانية تسمع الحشيات، شو تسوي؟ معاهدة ومخلين الله بيناتهم، وانتهى كل شيء وما يفيد وياه. فرد يوم هواي احترقت قلبها. انسان دائما لازم لا تنسون هذا الشيء، لسانك حقيقة احيان لسان الانسان يقول كلمة بالنسبة الى انسان ثاني، وذاك يحترق قلبه ويدعو والله ياخذ. دائما انسان لازم لسان، اكو في الحديث لسان الانسان مثل الكلب العقور، من كان يتكلم فليقل خيرا او ليسكت. هذا هو واي، هذا شيء خطر واقع. لسانك لا تبدي به سوءة امرئ فكلك سوءات وللناس ألسن. هذا فلان وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا شنو، وين عجيات اللي يعني هذا متعارف، هذا خطر. فرد يوم يسمع ذاك الطرف الاخر ويدعو والله يستجيب وتقع في مشكلة. هاي المرأة الثانية، الزوجة الثانية تسمع بعد معاهدة الله وبعد الله تعالى جعلين بناتهم شيء، تسمع وتصبر وتسمع وتصبر وتسمع وتصبر. فرد يوم بعد هواي احترقت قلبها، قال يا الله ما تشهد، القلب محترق. الزوجة المشعوذة نامت بالليل، قلت قصة جديدة مو قصة قديمة، ما صار سبع ثمان سنوات حدثت في طهران هالقصة. نامت بالليل، صبح قامت بتشوف ابدا، اعمى اعمى خلص بالليل، نايمة صبح بتشوف ابدا بتشوف. ودوها للاطباء، اطباء طهران، قالوا ما ندري ايش بها، لان عيونهم ما بيها فرد مكان اللي سبب عدم الشوف، لان الشبكية القرنية طبقات العين، قارن في كتب المدرسة العام قسمكم، طبقات العين كلها سليمة، اما بتشوف من شنو السبب. وطوها الى لندن، لندن نفس الشيء، قالوا واقع حجر العمسين اشرف الله يرحمه، وطوها الى لندن، قالوا اكو فرد ميكروب في بدنه، من اعرف هذا الميكروب شنو، فكر هذا مرض طبيعي، لانه اطباء كل امراض ما يعرفون، مو ان كل طبيب يعرف كل مرض. حتى لندن، اذا لندن كان يعرفون كل مرض يعرفون كل علاج ما كان يموت منهم احد. ودوه الى لندن، ودوه الى لندن لانهم اثرياء شخصية، لندن نفس الشيء، ما وعوا عنها، فحصوها زايد ناقص، قالوا مكان خراب ما في العين، احنا ما ندري لماذا النور ما موجود. قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فلن يأتيكم بماء معين الماء غار. نور العين غار. ودوا إلى أمريكا، ودوا إلى أسبانيا، ودوا إلى فلان مكان، كلهم بلغة واحدة نفس الشيء يقولون لا نعمل جسد. رجعوا إلى إيران. يا بيتي شي مسوية؟ ما مسويش. قولي حقيقة حتى نعرف. قالت الواقع هالشكل، أنا ما أدري. وإنما كان بيني وبينها الزوجة الثانية معاهدة أن لا نتكلم أحدنا على الآخر ولا يحرك أحدنا الآخر الزوجة الأخرى. خد سلام عليكم. هذا كان. راحوا على الثانية، شنو القصة؟ قالت لي هي يومية بعد المعاهدة وجعل الله بيني وبينها يومية تتكلم علي وتشعوذ. فأنا في اليوم الزعاجية قلت يا الله ايش هاد تلك في الاخر. هي نامت بالليل وصبح قايمة وعيونها عمياء. قال لها تجاوزي عنها. قالت انا بتجاوز عنها. لا ما اريد ان اشعر. لكن الله يتجاوز. قلنا قتلت فرد واحد. سلام عليكم. ولي المقتول قال انا متجاوز. الحكومة يتجاوز. يقول وانا حق الادعاء العام. الله ما يتجاوز بتجاوز الانسان فقط. قال له ما دام هالشكل نوديها الى مشهد. ودوها الى مشهد. مشهد الامام الرضا عليه الصلاة والسلام. ودوها الى مشهد وزعوا فلوس على علماء وعلى خطباء. من يجي في مسجد جبرائيل يقرأ وفلان يقرأ وعلى المنبر وتحت المنبر وما اشبه كذا. ربطوها بالحضر. قلت قصة جديدة مو قديمة. ما الفدع 8 سنوات قبل. ربطوها بطريقة الامام الرضا. ارتباط. ربطوها 40 يوم هي مربوطة بالضريح. فقط وقت الحاجة يطلعوها الى اجلكم الله قضاء الحاجة او اكل او ما اشبه. البقية مربوطة بالضريح نائمة او قاعدة مربوطة بالضريح. فرد يوم يوم 40 صدقوا نذر وما اشبه كذا. فرد يوم قاعدين هم جماعة يما يقرون لما يجيبوا ما عندها يقرون لما يجيبوا ما اشبه. شافوا فرد نور طلع من الحضرة من ضريح الامام. هي هنا قاعدة. شافوا فرد نور من يمرات طلع ما دش عليه. طلع النور راح الى الرواق. الى رواق الامام الرضا ورجع النور. بمجرد ان راح النور الى رواق الامام الرضا هذا الجماعة قاعدين شافوه. واذا في الرواق حلاهل. حلاهل وتصفيق وما اشبه. خيرا. اتبين فرد مرأة ريفية عمياء جاي اليوم الى الحضرة الى الرواق ويا زوجها من ريف من ارياف خراسان افرص الزوار افرص معلش ترقبة افرص شنو. هاليوم جاية هي المرأة. وهذه المرأة لما جاءت في الرواق ما وصل الى الحضرة. بعدها لم تصل الى الحضرة. وهاي اللي جاية الى الرواق النور طالع من الضريح عليها. وهي هنا. وهي 40 يوم. وهي بالرواق اليوم جاية. النور واصل إلها. ومفتحة وقلاهل وكل شيء ورجع النور للقاع. هذول قاعدين وياها وزوجها وهذول قالوا يتبين الإمام الرضا ما يريد هذا الشيء. رجعوا إلى طهران. وبقيت عمياء. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الانسان يجب ان يعرف هذا الشيء على طول الخط واقع. 40 يوم هم هناك ويتوسلون الخطباء ومن يجيب قراية شيء ماكو خلاص. لان القلب الذي دعا وقال يا الله اشهد قلب محترق وباستحقاق. اما هل ترى الذي في يدها اليوم جايه وهذول حتى يشوفون الامام الرضا يقدر مو ما يقدر. لكن مو ان قوانين الله سبحانه وتعالى تبدل لاجل الدعاء او من يجيبه ما اشبه. لا ما تتبدل قوانين الله اذا حتميه. اذا مو حتميه تبدل. اما اذا حتميه يوم يومين 10 ايام 20 يوم شهر شهرين كذا شيء من هالقبيل أخيرا أخذ. الإنسان يجب عليه أن يعرف دائما هذا الشيء أنه الله سبحانه وتعالى الأمانة التي أمنها بيده هذه الأمانة لها حساب. الأمانة الولد أمانة، الأب أمانة، الأم أمانة، دين أمانة، عهد أمانة، كل زوج أمانة، كل هذني أمانات. وما المال والأهلون إلا ودائعا ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه أشياء ودائع بأيدينا، حتى شبابنا بأيدينا أمانة، هذول الشباب الجالسين هذه أمانة يوم نسأل عنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن شبابه فيما أفنه، وعن بدنه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفي أين وضعه، وعن حبنا أهل البيت. يعني حب الأئمة الطاهرين رسول الله فاطمة الزهراء. الإنسان يسأل يوم القيامة أول ما يسأل، لا تزول قدم عبد خلف الجوازات، لا تقل إلى سليمان مشعان اول ما دخلت الجوازات الخطوة الاولى هالخمس اجب عنها ثم ادخل عن ماله، عن شبابه، عن عمره، عن حبنا اهل البيت، يسأل عن هذه الامور. وكما ذكرنا في الآية المباركة ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وان شاء الله كل ليله كما ذكرنا للاخوان اول 8:30 نقرا، ونسال الله التوفيق لما يحبه ويرضى.